أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم وحرم وجوهنا وجلودنا على النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وامح خطايانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دهنا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا عن الحق إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مسافرا إلا بكل خير رددته، ولا مظلوم إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا اللهم اجعلنا واجعل أبناءنا من حفظة كتابك العاملين به، من حفظة كتابك العاملين به، بقدرتك يا رحمن يا رحيم. اللهم واجعلنا واجعل أبناءنا من حفظة كتابك العاملين به يا رب العالمين. اللهم واجعلنا بارين بوالدينا أحياء وأمواتا، اللهم واغفر وارحم موتى المسلمين أجمعين أينما كانوا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا تحت التراب. اللهم ارفع راية الإسلام في جميع البلاد. اللهم وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم وحرر الأقصى من اليهود الغاصبة. اللهم واخذل من خذل الدين واجعل كيده في نحره يا قوي يا متين. اللهم واخذل من خذل الدين واجعل كيده في نحره يا قوي يا متين. اللهم واحفظ واحم عبادك الموحدين في جميع البلاد. اللهم وكن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة للإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.